بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 412 من البداية والنهاية. مقتل مسيلمة الكذاب لعنه الله وأخزاه. لما رضي الصديق عن خالد بن الوليد وعذره بما اعتذر به، بعثه إلى قتال بني حنيفة باليمامة، وأوعب معه المسلمون، وعلى الأنصار ثابت بن قيس بن شماس، فسار لا يمر بأحد من المرتدين إلا نكل بهم، وقد اجتاز بخيول لأصحاب سجاح، فشردهم وأمر بإخراجهم من جزيرة العرب، وأردف الصديق خالدا بسرية لتكون ردءا له من ورائه، وقد كان بعث قبله إلى مسيلمة عكرمة بن أبي جهل وشرحبيل بن حسنة، فلم يقاوما بني حنيفة لأنهم في نحو 40,000 من المقاتلة، فعجل عكرمة قبل مجيء صاحبه شرحبيل فناجزهم فنكب، فانتظر خالدا، فلما سمع مسيلمة بقدوم خالد عسكر بمكان يقال له عقرب في طرف اليمامة والريف وراء ظهورهم، وندب الناس وحثهم، فحشد له أهل اليمامة وجعل على مجنبتي جيشه المحكم بن الطفيل والرجال من عنفوة بن نهشل، وكان الرجال أو الرجال من عنفوة بن نهشل، وكان الرجال هذا صديقه الذي شهد له أنه سمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إنه قد أشرك معه مسيلمة بن حبيب في الأمر أو كما قال. فكان هذا الملعون من أكبر ما أضل أهل اليمامة حتى اتبعوا مسيلمة لعنهم الله. وقد كان الرجال هذا قد وفد إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقرأ البقرة، وجاء زمن الردة إلى أبي بكر، فبعثه إلى أهل اليمامة يدعوهم إلى الله ويثبتهم على الإسلام، فارتد مع مسيلمة وشهد له بالنبوة. قال سيف بن عمر عن طلحة عن عكرمة عن أبي هريرة: كنت يوما عند النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في رهط معنا الرجال بن عنفوة، فقال إن فيكم لرجلا ضرسه في النار أعظم من أحد، فهلك القوم وبقيت أنا والرجال. قال المتابعة في الحاشية: واحد، سبق تخريجه ومبلغه ويد ومبلغة الكلب أو ميلغة الكلب الوعاء الذي يشرب فيه. اثنان، عقرباء منزل من أراضي اليمامة من طريق النباح مراصد الأطلاع. أتابع بعون الله عز وجل. وكنت متخوفا لها حتى خرج الرجال مع مسيلمة وشهد له بالنبوة، فكانت فتنة الرجال أعظم من فتنة مسيلمة. رواه ابن إسحاق عن شيخ عن أبي هريرة، وقرب خالد، وقد جعل على المقدمة شرحبيل بن حسنة، وعلى المحسنين زيدا وأبا حذيفة. وقد مروت المقدمة في الليل بنحو من 40، وقيل 60 فارسا، عليهم مجاعة بن مرارة هم وعيد وعليهم مجاعة بن مرارة، وكان قد ذهب لأخذ ثأر له في بني تميم وبني عامر وهو راجع إلى قومه، فأخذوهم. فلما جيء بهم إلى خالد عن آخرهم فاعتذروا إليه فلم يصدقهم، وأمر بضرب أعناقهم كلهم سوى مجاعة، فإنه استبقاه مقيدا عنده لعلمه بالحرب والمكيدة، وكان سيدا في قومه شريفا مطاعا. ويقال إن خالدا لما عرضوا عليه قال لهم: ماذا تقولون يا بني حنيفة؟ قالوا نقول منا نبي ومنكم نبي، فقتلهم إلا واحدا اسمه سارية، فقال له أيها الرجل إن كنت تريد عدا بعدول هذا خيرا أو شرا فاستبق هذا الرجل، يعني مجاعة بن مرارة، فاستبقاه خالدا مقيدا وجعله في الخيمة مع امرأته، وقال استوصوا به خيرا. فلما تواجه الجيشان قال مسيلمة لقومه اليوم يوم الغيرة، اليوم إن هزمتم تستنكح النساء سبيات ينكحن غير حظيات، ويحتاج إلى تحقيق هذا الكلام، فقاتلوا عن أحسابكم وامنعوا نساءكم. وتقدم المسلمون حتى نزل بهم خالد على كثيب بشرق أو يشرق على اليمامة، فضرب به عسكرة وراية المهاجرين مع سالم مولى أبي حذيفة، وراية الأنصار مع ثابت بن قيس بن شماس، والعرب على راياتها، ومجاعة بن مرارة مقيد في الخيمة مع أم تميم امرأة خالد. فاصطدم المسلمون والكفار فكانت جولة، وانهزمت الأعراب حتى دخلت بنو حنيفة خيمة خالد بن الوليد وهموا بقتل أم تميم، حتى أجارها مجاعة وقال نعمت الحرة هذه، وقد قتل الرجل ابن عنفوة لعنه الله في هذه الجولة، قتله زيد بن الخطاب. ثم تذامر الصحابة بينهم وقال ثابت بن قيس بن شماس بئس ما عودتم أقرانكم، ونادوا من كل جانب أخلصنا يا خالد، فخلصت ثلة من المهاجرين والأنصار. وحمى البراء بن معرور أو البراء بن معرور، وكان إذا رأى الحرب أخذته العرواء فيجلس على ظهر الرحال حتى يبول في سراويله، ثم يثور كما يثور الأسد. وقاتلت بنو حنيفة قتالا لم يعهد مثله، وجعلت الصحابة يتواصون بينهم ويقولون يا أصحاب سورة البقرة بطل السحر اليوم. وحفر ثابت بن قيس لقدميه في الأرض إلى أنصاف ساقيه وهو حامل لواء الأنصار بعدما تحنط وتكفن، فلم يزل ثابتا حتى قتل هناك. وقال المهاجرون لسالم مولى أبي حذيفة تخشى أن تؤتى من قبلك؟ فقال بئس حامل القرآن أنا إذن. وقال زيد بن الخطاب أيها الناس عضوا على أضراسكم واضربوا في عدوكم وامضوا قدما. وقال والله لا أتكلم حتى يهزمهم الله أو ألقى الله فأكلمه بحجتي. فقتل شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال أبو حذيفة يا أهل القرآن زينوا القرآن بأفعالكم. قبل المتابعة في الحاشية واحد العوراء أو العرواء أول مس الحمى وتكون بردا. متابع بعون الله عز وجل. وحمل فيهم حتى أبعدهم وأصيب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وحمل خالد بن الوليد حتى جاوزهم وسار لجبال مسيلمة وجعل يترقب أن يصل إليه فيقتله، ثم رجع ثم وقف بين الصفين ودعا إلى البراز وقال أنا ابن الوليد العود، أنا ابن عامر وزيد. ثم نادى بشعار المسلمين، وكان شعاره يومئذ يا محمدا، وجعل لا يبرز لهم أحد إلا قتله ولا يدنو منه شيء إلا أكله. ودارت راح المسلمين، ثم اقترب من مسيلمة فعرض عليه النصف والرجوع إلى الحق، فجعل شيطان مسيلمة يلوي عنقه لا يقبل منه شيئا، وكلما أراد مسيلمة يقارب من الأمر صرفه عنه شيطانه، فانصرف عنه خالد. وقد ميز خالد المهاجرين من الأنصار من الأعراب، وكل بني أب على رايتهم يقاتلون تحتها حتى يعرف الناس من أين يؤتون. وصبرت الصحابة في هذا الموطن صبرا لم يعهد مثله، ولم يزالوا يتقدمون إلى نحور عدوهم حتى فتح الله سبحانه وتعالى عليهم، وولى الكفار الأدبار واتبعوهم يقتلون في أقفائهم ويضعون السيوف في رقابهم حيث شاءوا، حتى ألجأوهم إلى حديقة الموت. وقد أشار عليهم محكم اليمامة وهو حكم بن الطفيل لعنه الله بدخولها، فدخلوها وفيها عدو الله مسيلمة لعنه الله، وأدرك عبد الرحمن بن أبي بكر محكم بن الطفيل فرماه بسهم في عنقه وهو يخطب فقتله، وأغلقت بنو حنيفة الحديقة عليهم وأحاط بهم الصحابة. وقال البراء بن مالك: يا معشر المسلمين ألقوني عليهم في الحديقة، فاحتملوه فوق الجحف أو فوق الجحف ورفعوها بالرماح حتى ألقوه عليهم من فوق سورها، فلم يزل يقاتلهم دون بابها حتى فتحه، ودخل المسلمون الحديقة من حيطانها وأبوابها يقتلون من فيها من المرتدة من أهل اليمامة حتى خلصوا إلى مسيلمة لعنه الله، وإذا هو واقف على ثلمة جدار كأنه جمل أورق، وهو يريد يتساند ولا يعقل من الغيظ، وكان إذا اعتراه شيطانه أزبد حتى يخرج الزبد من شدقيه. فتقدم إليه وحشي بن حرب مولى جبير بن مطعم قاتل حمزة، فرماه بحربته فأصابه وخرجت من الجانب الآخر، وسارع إليه أبو دجانة سماك بن خرشة فضربه بالسيف فسقط، فنادت امرأة من القصر: وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود. فكان جمله وعيد، فكان جملة من قتلوا في الحديقة وفي المعركة قريبا من 10,000 مقاتل، وقيل 21,000، وقتل من المسلمين 600 وقيل 500، والله سبحانه وتعالى أعلم. وفيهم من سادات الصحابة وأعيان الناس من يذكر بعد. وخرج خالد ومعه مجاعة بن مرارة يرصف في قيوده، فجعل يريه القتلى ليعرفه بمسيلمة، فلما مروا بالرجال بن عنفوة قال له خالد: أهذا هو؟ قال: لا والله، هذا خير منه، هذا الرجال بن عنفوة. قال سيف بن عمر: ثم مروا برجل أصفر أخنص فقال: هذا صاحبكم. فقال خالد: قبحكم الله على اتباعكم هذا. ثم بعث خالد الخيول حول اليمامة يلتقطون ما حول حصونها من مال وسبي. قبل المتابعة في الحاشية: واحد سلمة ثقبا في الجدار، وجمل أورق هو الجمل فيه بياض ولا سواد. اثنان أزبد خرج الزبد من شقيه. ثلاثة أخنص منخفضة قصبة أنفه مع ارتفاع قليل في طرف أنفه. متابع بعون الله عز وجل: يلتقطون ما حول حصونها من مال وسبي. ثم عزم على غزو الحصون، ولم يكن بقي فيها إلا النساء والصبيان والشيوخ الكبار، فخدعه مجاعة فقال: إنها ملأ رجالا مماثلة، فهلما فصالحني عنها. فصالحه خالد لما رأى بالمسلمين من الجهد وقد كلوا من كثرة الحروب والقتال، فقال: دعني حتى أذهب إليهم ليوافقوني على الصلح. فقال: ذهب. فسار إليهم مجاعة فأمر النساء أن يلبسن الحديد والله تعالى أعلم، ويبرزن على رؤوس الحصون. فنظر خالد فإذا الشرفات ممتلئة من رؤوس الناس، فظن كما قال مجاعة، فانتظر الصلح. فصالحهم على البيضاء والصفراء والحلقة والكراع ونصف الرقيق. وقيل لخالد: إن مجاعة قد خدعك. فقال له يا مجاعة خدعتني. فقال وإنهم قومي وقد أفنيتهم فلا تلمني على ذلك. ولما فرغ من قتال بني حنيفة خطب إلى مجاعة ابنته وألح عليه فزوجه إياها. ولما بلغ أبو بكر ذلك كتب إليه إنك لفارغ القلب تتزوج النساء وحول خبائك 1200 من المسلمين لم تجف دماؤهم بعد، فإذا جاءك كتابي هذا فالحق بمن معك من جموع المسلمين إلى العراق، وبعث بالكتاب مع أبي سعيد الخدري وقال لا تفارقه حتى تشخصه. فلما قرأ خالد الكتاب قال هذا من عمل الأعيسر عمر بن الخطاب. ودعاهم خالد إلى الإسلام فأسلموا عن آخرهم ورجعوا إلى الحق وعيد من عنده. ودعاهم خالد إلى الإسلام فأسلموا عن آخرهم ورجعوا إلى الحق. ورد عليهم خالد بعض ما كان أخذ من السبي وساق الباقين إلى الصديق. وقد تفرع علي بن أبي طالب بجارية منهم وهي أم ابنه محمد الذي يقال له محمد بن الحنفية رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد قال ضرار بن الأزبر في غزوة الإمامة فلو سئلت عنا جنوب لأخبرت، عشية سالت عقرباء وملهم وسال بفرع الواد حتى ترقرقت، حجارته فيه من القوم بالدم، عشية لا تغني الرماح مكانها ولا النبل إلا المشرفي المصمم، فإن تبتغي الكفار غير مسيلم جنوب فإني تابع الدين مسلم وجاهد إذ كان الجهاد غنيمة، ولله بالمرء المجاهد أعلم، ولله بالمرء المجاهد أعلم. وقد قال خليفة بن خياط ومحمد بن جرير وخلق من السلف كانت وقعة اليمامة في سنة 11، وقال ابن نافع في آخرها، وقال الواقدي وآخرون كانت وقعة اليمامة في سنة 12، والجمع بينها أن ابتداءها في سنة 11 والفراغ منها في سنة 12. والله سبحانه وتعالى أعلم. ولما قدمت وفود بني حنيفة على الصديق قال لهم أسمعون شيئا من قرآن مسيلمة؟ فقالوا أو تعفينا يا خليفة رسول الله؟ فقال لا بد من ذلك. فقالوا كان يقول يا ضفدع بنت الضفدعين لكم تنقين للماء تقدرين ولا الشارب تمنعين، رأسك في الماء وذنبك في الطين. وكان يقول المبذرات زرعا والحاصدات حصدا والذاريات قمحا والطاحنات طحنا والخابزات خبزا والساردات فردا واللاقبات لقمة إهالة وثمنا. لقد فضلتم على أهل الوبر وما سبقكم أهل المدر، رفيقكم فامنعوه والمعتر فآووه والناعي فواسوه والباغي فناووه. وذكر أشياء من هذه الخرافات التي يأنف من قولها الصبيان وهم يلعبون. فيقال إن الصديق قال لهم ويحكم أين كان يذهب بقولكم، إن هذا الكلام لم يخرج من أل، وكان يقول والفيل وما أدراك ما الفيل له زلوم طويل، وكان يقول والليل الدامس والذئب الهامس ما قطعت أسد من رطب ولا يابس. وتقدم قوله لقد أنعم الله على الحبلى أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى، وأشياء من هذا الكلام السخيف الركيك البارد السمج. وقد أورد أبو القاضي أبو بكر ابن الباقلاني رحمه الله تعالى في كتابه أجاز القرآن أشياء من كلام هؤلاء الجهلة المتنبئين كمسيلمة وطليحة والأسود وسجاح وغيرهم، مما يدل على ضعف عقولهم وعقول من اتبعهم على ضلالهم ومحالهم. وقد روينا عن عمرو بن العاص أنه وفد إلى مسيلمة في أيام جاهليته فقال له مسيلمة ماذا أنزل على صاحبكم في هذا الحين؟ فقال له عمرو لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة، فقال وما هي؟ قال أنزل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال فذكر مسيلمة ساعة ثم رفع رأسه فقال والله لقد أنزل علي مثلها. فقال له عمرو وما هي؟ فقال يا فقال مسيلمة يا ويا وبر إنما إيراد وصدر وسائرك حفر تقر. ثم قال كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب. وذكر علماء التاريخ أنه كان يتشبه بالنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. بلغه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بصق في بئر فغزر ماؤه فبزق في بئر فغاض ماؤه بالكلية، وفي أخرى فصار ماؤه أجاجا وتوضأ وسقي بوضوئه نخلة عيد وتوضأ وسقى بوضوئه نخلة فيبست وهلكت، وأتى بولدان يبرك عليهم فجعل يمسح رؤوسهم، فمنهم من قرع رأسه ومنهم من لثغ لسانه. ويقال إنه دعا لرجل أصابه وجع في عينيه فمسحهما فعمي. وقال سيف بن عمرو عن خليد بن زفر النميري عن عمير بن طلحة عن أبيه أنه جاء إلى اليمامة فقال أي مسيلمة؟ فقال ما رسول الله؟ فقال عيد فقال ما رسول الله؟ فقال لا حتى أراه. فلما جاء قال أنت مسيلمة؟ فقال نعم. قال من يأتيك؟ قال رجس. قال أفي النور أفي نور أم في ظلمة؟ فقال في ظلمة. فقال أشهد أنك كذاب وأن محمدا صادق، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. وتبعه هذا الأعرابي الجلف لعنه الله حتى قتل معه عقرب لا رحمه الله. في الحاشية واحد أجاجة ملحا لاذعا لا يطاق. وتابع بعون الله عز وجل. ذكر ردة أهل البحرين وعودهم إلى الإسلام. كان من خبرهم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان قد بعث العلاء بن الحضرمي إلى ملكها المنذر بن ساوى العبدي وأسلم على يديه وأقام فيهم الإسلام والعدل. فلما توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم توفي المنذر بعده بقليل، وكان قد حضر عنده في مرضه عمرو بن العاص، فقال له يا عمرو هل كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يجعل للمريض شيئا من ماله؟ قال نعم الثلث. قال ماذا أصنع به؟ قال إن شئت تصدقت به على أقربائك، وإن شئت على المحاويج، وإن شئت جعلته صدقة من بعدك حبسا محرما. فقال إني أكره أن أجعله كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام، ولكني أتصدق به. ففعل ومات. فكان عمرو بن العاص يتعجب منه. فلما مات المنذر ارتد أهل البحرين وملكوا عليهم الغرور، وهو المنذر بن النعمان بن المنذر. وقال قائلهم لو كان محمد النبي ما مات ولم يبقى بها بلدة على الثبات سوى قرية يقال لها جواثة، كانت أول قرية أقامت الجمعة من أهل الردة، كما ثبت ذلك في البخاري عن ابن عباس. وقد حاصرهم المرتدون وضيقوا عليهم حتى منعوهم من الأقوات وجاعوا جوعا شديدا حتى فرج الله سبحانه وتعالى. وقد قال رجل منهم يقال له عبد الله بن حذف أحد بني بكر بن كلاب وقد اشتد عليه الجوع ألا أبلغ أبا بكر رسولا؟ وفتيان المدينة أجمعين، فهل لكم إلى قوم كرام قهود في جواثى محضرين، كأن دماءهم في كل فج شعاع الشمس يغشى الناظرين، توكلنا على الرحمن إنا وجدنا الصبر للمتوكلين، وقد قام فيهم رجل من أشرافهم وهو الجارود بن المعلى، وكان ممن هاجروا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خطيبا وقد جمعهم، فقال: يا معشر عبد القيس، إني سائلكم عن أمر فأخبروني إن علمتموه ولا تجيبوني إن لم تعلموه. فقالوا: سل. قال: تعلمون أنه كان لله أنبياء قبل محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ قالوا: نعم. قال: تعلمونه أم ترونه؟ قالوا: نعلمه. قال: فما فعلوا؟ قال: أعيد. قالوا: ماتوا. قال: فإن محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مات كما ماتوا، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقالوا: ونحن أيضا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأنت أفضلنا وسيدنا. وثبتوا على إسلامهم وتركوا بقية الناس فيما هم فيه، وبعث الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه كما قدمنا إليهم العلاء بن الحضرمي، فلما دنا من البحرين جاء إليه ثمامة بن أثال في جحفل كبير، وجاء كل أمراء تلك النواحي، فانضافوا إلى جيش العلاء بن الحضرمي، فأكرمهم العلاء وترحب بهم وأحسن إليهم. وقد كان العلاء من سادات الصحابة العلماء العباد مجابي الدعوة، اتفق له في هذه الغزوة أنه نزل منزلا فلم يستقر الناس على الأرض حتى نفرت الإبل مما عليها من زاد الجيش وخيلهم وشرابهم، وبقوا على الأرض ليس معهم شيء سوى ثيابهم، وذلك ليلا، ولم يقدروا منهم على بعير واحد، فركب الناس من الهم والغم ما لا يجد ولا يوصف، وجعل بعضهم يوصي إلى بعض، فنادى منادي العلاء فاجتمع الناس إليه فقال: أيها الناس، ألستم المسلمين؟ ألستم في سبيل الله؟ ألستم أنصار الله؟ قالوا: بلى. قال: فأبشروا، فوالله لا يخفي لله من كان في مثل حالكم. ونودي بصلاة الصبح حين طلع الفجر، فصلى الناس، فلما قضى الصلاة جثى على ركبتيه وجث الناس ونصب في الدعاء ورفع يديه، وفعل الناس مثله حتى طلعت الشمس، وجعل الناس ينظرون إلى سراب الشمس يلمع مرة بعد أخرى وهو يجتهد في الدعاء. فلما بلغ الثالثة إذا قد خلق الله إلى جانبهم غديرا عظيما من الماء القراح، فمشى ومشى الناس إليه فشربوا واغتسلوا، فما تعالى النهار حتى أقبلت الإبل من كل فج بما عليها، لم يفقد الناس من أمتعتهم سلكا، فسقوا الإبل عللا بعد نهل، فكان هذا مما عاين الناس من آيات الله سبحانه وتعالى بهذه السرية. ثم لما اقترب من جيوش المرتدة وقد حشدوا وجمعوا خلقا عظيما، نزل ونزلوا وباتوا متجاورين في المنازل، فبينما المسلمون في الليل إذ سمع العلاء أصواتا عالية في جيش المرتدين، فقال: من رجل يكشف لنا خبر هؤلاء؟ فقام عبد الله بن حذف فدخل فيهم فوجدهم سكارى لا يعقلون من الشراب، فرجع إليه فأخبره، فركب العلاء من فوره والجيش معه، فكسبوا أولئك فقتلوهم قتلا عظيما، وقل من هرب منهم واستولى على جميع أموالهم وحواصلهم وأثقالهم، فكانت غنيمة عظيمة جزيمة. وكان الحطم بن ضبيع أخو بني القيس بن ثعلبة من سادات القوم نائما، فقام الدهشة حين اقتحم المسلمون عليهم فركب جواده فانقطع ركابه، فجعل يقول من يصلح لي ركابي؟ فجاء رجل من المسلمين في الليل فقال أنا أصلحها لك، ارفع رجلك. فلما ضربه بالسيف فقطعها مع قدمه، فقال له أجهز علي، فقال لا أفعل. فوقع صريعا كلما مر به أحد يسأله أن يقتله فيأبى. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.